هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأم الذي احتفلنا به هذا الأسبوع، وبعيد الأم نبدأ هذه الحلقة وبهذه المسرحية الإذاعية بعنوان الأم، عن رواية الأم للكاتبة الأمريكية بيرل باك، المولودة عام 1892 والحاصلة على جائزة نوبل في الأدب عن هذه الرواية بالتحديد. الإعداد الإذاعي فتح الإبياري. البطولة إحسان القلعاوي، محمود الحديني، سعد الغزاوي، وسهير رضا. الإخراج عصمت حمدي. مسرحية الأم. الأم رمز السخاء، رمز العطاء، رمز الحنان، رمز الحب. الإعداد الإذاعي فتح الإبياري. إخراج عصمت حمدي. وصباح جديد، كل يوم مثل الآخر. تعال يا بني، تعال لأغسل لك وجهك. هذا الديك المزعج، ألا ينام؟ لماذا لا يسكت حتى أنام؟ حتى تنام؟ نعم حتى أنام. ومن الذي يعمل في الأرض عندما تنام؟ كل يوم مثل الآخر. لابد أن نبحث عن دواء لعيني البنت. بعد الحصاد. بعد الحصاد. بعد الحصاد؟ نعم بعد الحصاد. معنى ذلك أن تفقد البنت عينيها؟ لا يمكن أن تموت من عينيها. عندما كنت صغيرا أنا أيضا كنت أشكو من عيني، ولكن أبي لم يعر ذلك اهتماما. هل ستنام؟ هيا هيا قم يا رجل، قم واغسل وجهك وتوكل على الله وتناول طعام إفطارك حتى أطعم الأولاد. أمري إلى الله، لا راحة أبدا. تعال هنا. ما هذا؟ ماذا؟ من أين أحضرت هذا الخاتم؟ هذا الخاتم. تشتري خاتما لنفسك ولا تعالج البنت؟ هل سمع أحد أن رجلا فقيرا يلبس خاتما في إصبعه؟ شش. انظر يا امرأة. ماذا؟ إنه من ذهب. ذهب؟ ذهب، لقد كسبته أمس في أوراق اللعب. كسبته في أوراق اللعب؟ نعم. هل سمع أحد أن خاتما من ذهب يشتريه إنسان بثمن بخس؟ قلت لك من ذهب. من ذهب؟ نعم من ذهب. الرجل الذي باعه لي أخبرني أنه مسروق من رجل غني، كان يخبئه في جيبه وجعلني أراه بعيدا عن الناس، بعيدا عن الناس. طبعا وجد أمامه فلاحا ساذجا. ماذا؟ فلاحا ساذجا؟ وإذا كان مسروقا، ألم يخطر ببالك قط أنك إذا ذهبت إلى المدينة في يوم ما ورأوه معك ألن يقبضوا عليك؟ ألن يرموك في السجن؟ هات الخاتمة لأراها. كلا كلا، دعيني. ماذا تفعلين؟ تهجمين علي. نعم نعم، إنني أعرف سبب هجومك علي، وهو أنني لم أشتري لك. ذهب. نعم ذهب. لا تخجل من نفسك، انظر إنه خاتم مزيف. ماذا؟ تشقى كل يوم في حرث الأرض ولا تقدر على شراء دواء يشفي عيني البنت، ثم تضع هذا الخاتم المسروق في إصبعك. أنت دائما هكذا هكذا. أنا ماذا؟ تستكثرين علي أتفه الأشياء، كل شيء من أجل الأولاد، من أجل الأولاد، وأنا وأنا لا شيء، حمار. اهدي الضجة، ما الذي يضايقك يا بني؟ أنا ماذا تفعلين يا بنياتي؟ انظري انظري، ذهب ليشتري خاتما ويقول إنه من ذهب. انظري، لو كان من ذهب حقا كان يلين تحت أسناني. انظري، إنه من الصلب. انظري، حتى لم يكسه بطلاء من ذهب. غشوك يا رجل، كفي عن هذا الكلام الفارغ، كفي، لا تقولي هذا عن ابني. عندما كنت في أيام شبابي كنت أترك زوجي يلعب مع أصحابه ويالو ويتمتع. طبعا يجب على الزوجة أن تترك الحد لزوجها قليلا. ولكن ليس بالنقود التي يشقى من أجلها في حرث الأرض. أنا لا أوافقك على هذا. إنني آسفة، لم أعد أحتمل. قم وتناول طعامك. لا لا، لن آكل، لن آكل، ليست لي شهية. سألقي به إلى الدجاج. سأذهب إلى الأرض، أفضل. هذا القماش مثير، ولونه جميل. ما رأيك يا أمه؟ هل أعجبك؟ إنني لا أريد شيئا، خذيه أنت. وأنت يا سيد الرجال. أنا؟ نعم، تعال، أنت سيد الرجال. شكرا. انظر، هذه قطعة صغيرة من القماش تناسبك تماما. رائعة. هذا الخاتم في إصبعك سيكون جميلا عندما ترتدي هذا الثوب الجديد. تسمعين؟ ثم يا الله، ثم تضع قليلا من الزيت في شعرك، بعد ذلك تنافس أعظم الرجال في المدينة. أنافس أعظم الرجال في المدينة. هل ترى ذلك حقا؟ طبعا يا سيد الرجال. أتسمعين يا سيد الرجال؟ شكرا يا سيد، ولكن ليس معي نقود كافية، كل ما أشقى به في الأرض يكفي فقط للطعام. لا لا لا لا لا، لابد أن تعيش لحظات لنفسك. سأعمل جاهدا على خصم 20% من ثمنها. هذا القماش جميل يا بني، فإذا كنت محتاجا لجلباب فاللون الأزرق مناسبك، إنه إنه من أجمل الألوان التي رأيتها في حياتي. كان أبوك يحب هذا اللون أيضا. أبي كان يحب هذا اللون؟ نعم يا بني. حسنا كم يساوي من الثمن؟ ليس معنا أي نقود لندفع منها ثمن الجلباب. إنني أريد أن أشتري جلبابا ومعنا بعض المال. إنه لشراء مستلزمات الأولاد، ثم إنه ليس معي. أنا أعرف مكانه وسأذهب وأحضره. إنه في السلة. إنك دائما تقطرين علي وتمنعينني من إحضار ما أريد. لا يمكن أن ننفق هذا المال في شراء قطعة قماش لك ونترك الأولاد. الأولاد لقد كرهت الحياة. اغربي عن وجهي يا امرأة. اشتري لنفسك جلبابا من القماش الأزرق. وأنت يا رجل. نعم. لا تنسى القدم الزيادة. طبعا. حالا. مبروك عليك يا أمي. شكرا يا أمي. مبروك علي. شكرا يا سيدي. شكرا. وأنت هل ستحيكين الجلباب؟ أم أذهب إلى امرأة أخرى وأدفع لها أجر الخياطة وأقول لها إن زوجتي قد رفضت أن تحيك لي الجلباب؟ طبعا سأحيكه لك. يا لله، عظيم جدا. شكرا. لقد أصبح جلبابي جميلا جدا. إنني لم ألبس جلبابا مثله من قبل. إنني الآن أشعر بأنني أعيش مثل الذين يعيشون في المدينة. طبعا الجلباب جميل، إنه أعظم من جلباب العمدة. ولا تنسى أنه كلفنا كل ما جمعناه من مال. ألا أسمع منك كلمة حلوة مرة واحدة؟ أمه ماذا تريد؟ لقد جعت يا أمه، بل جعنا جميعا، أنا وأخي وأختي. انتظروا قليلا حتى يأتي أبوكم. طبعا مسرور لارتدائه الجلباب الجديد، وعندما يجوع سيأتي حالا. انتظروا يا أولاد حتى يحضر أبوكم من الخارج. سأضع الأرز على النار، وأنت يا ولد اذهب إلى المقهى أو الشارع المجاور وابحث عن والدك. كان أبي في القهوة يشرب الشاي في الصباح، وكان يتكلم مع عمي. اجلسي هنا يا أمي وانظري من النافذة وراقب الطريق، وعندما ترين لون الجلباب الأزرق أخبريني لأسخن الطعام. ها؟ حاضر يا بنيتي. ألم يحضر بعد يا أم؟ لا، لقد تأخر جدا. إنني جوعانة يا بنيتي، والأولاد يصرخون يريدون الطعام. ربما ذهب إلى المدينة ليلتقي بأصدقائه هناك. زوجك قد تأخر عن موعد الغداء. ما ذنب الأولاد؟ أعدي لهم الطعام. أعدي أنت لهم الطعام يا أمي، وسوف أخذ أنا الفأس وأذهب إلى الأرض عند التل الجنوبي. تعالوا يا أولاد، تعالوا للطعام. هيا يا إخوتي، الطعام هيا. تعبت من العمل في الأرض والشمس قاربت على المغيب. لابد أن يكون زوجي قد عاد إلى البيت وينتظرني لأعد له الطعام. سأعود فورا إلى المنزل. ألم يأتي بعد والدكم يا أولاد؟ لم يأتي يا أمه. هل سألت عنه أصدقاءه يا بني؟ نعم سألت يا جدتي. كفى يا أم، اذهب أنت لفراشك الآن وخذ معك إخوتك. أمه، نعم. لا تقولي لأحد إنه لم يأتي. ولكن لماذا يا بنياتي؟ لماذا تأخر هكذا؟ ليس هذا من عادتي إطلاقا. لقد بعنا قش الأرز منذ يومين. هل أخذ معه نقود؟ أم ماذا حدث له ليتأخر هكذا؟ لقد تذكرت، إن النقود موجودة في السلة نحتفظ بها لوقت الحاجة. هل أخذ منها شيئا؟ فلأذهب وأرى. أيتها الآلهة، أين هي؟ أين النقود؟ لقد اختفت النقود، لقد أخذها. كارثة، مصيبة. ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل يا إلهي؟ يا بنيتي قولي لي، ألم يقل لك ابني أين ذهب؟ سيعود غدا يا أمه، ارقدي أنت ونامي. نامي يا أمه. طبعا سيعود غدا، ولكن أين سينام أبي؟ سينام في المدينة وسيعود غدا أو بعد يومين. سيعود عندما تنفد النقود منه. يعود بالسلام. بعد أن يتسخ الجلباب سيعود لتنظيفه. هيا يا أولاد، هيا وناموا. قد جعت يا أمي، والشمس أصبحت في منتصف السماء. أريد كرومبا. لا، هذا الكرومب لأبيك، عندما يعود بالليل سيكون جائعا ولا بد أن يجد طعاما. اتركي الأولاد تأكل قبل أن يحصل الكرومب. طيب يا أم، طيب كلوا الكرومب، وعندما يأتي سأعد له طعاما جديدا. سيعود ابني غدا. إذا لم يأتي اليوم بعد أن تغرب الشمس. أعتقد ذلك، وربما بعد غد. ما الحكاية يا أختي؟ لقد سألني العم عن زوجك وعن تأخره يومين في المدينة. له صديق في المدينة، وكان قد زارنا في العام الماضي، وقال له إن هناك عملا كثيرا كثيرا، يكسب منه كثيرا من النقود بدلا من العمل في الأرض، ويمتص دماءنا صاحب الأرض كل عام هو وكيله، ويترك لنا الفتات. وإذا لم يعجبه العمل سيعود بسرعة، أما إذا أعجبه فلن يستطيع أن يحضر إلينا إلا بعد أن يعطيه صاحب العمل إجازة. ولماذا لم تقول لي ذلك وأنا أمه وتركتيني أتخبط في أفكاري؟ لقد طلب مني ألا أقول لك لأنه خائف من معرفة أهل القرية قبل أن يستلم العمل. ولكن هو قال لك هذا؟ نعم نعم يا أم. إنني أتكلم كثيراً، ولكن لساني لا يقول كل شيء. ولكن ألن يرسل لك أي خطابات؟ سوف يرسل، أجل سوف يرسل. سينفضح أمري إذا لم يحضر، ويقولون هذه المرأة قد هرب منها زوجها. لابد أن أذهب إلى المدينة لأبحث عنه، وإذا لم أجده سأرسل لنفسي خطابا كأن زوجي قد أرسله إلي. وكيف يصدقني أهل القرية؟ ها؟ لابد أن يكون مع الخطاب نقود، إذن لابد أن أدخر بعضا من النقود وأغيرهم بورقة كبيرة في المدينة. يا رب يا رب أنقذني من سخرية أهل القرية، بهذا التصرف سوف تغرس نساء القرية ولا يعترضني أحد بالسخرية بسبب هروب زوجي مني. يا رب يا رب. أية خدمة؟ أريد أن تكتب لي رسالة على لسان أخ لي، ها؟ يشتغل بعيدا بعيدا، ولا يستطيع أن يعود إلى بيته لأنه مريض. هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ نعم بالطبع، أي شيء تريدين أن أكتبه سأكتبه لك. ها، ما اسم زوجة أخيك وما هو عنوانها؟ اسمها كلارا، وتقيم في القرية القريبة. القرية القريبة. ماذا تريدين أن أكتب؟ ما يريد أن يقوله أخي لزوجته. وهو كذلك يقول لها إنه وجد عملا طيبا، عملا طيبا، وهو سعيد بحصوله على النقود والطعام، وإن صاحب العمل رجل كريم كريم جدا، وإنه استطاع أن يدخر 10 قطع فضية. أجل، وحولها إلى ورقة مالية. إلى ورقة مالية. ويطلب من زوجته أن تصرفها على أمه وعلى أولاده وعليها أيضا. هل هناك شيء آخر؟ نعم، قل أيضا إنه لم يستطع أن يحضر في عيد السنة الجديدة. السنة الجديدة. لأن صاحب العمل يحبه كثيرا. أكل كثير. يحبه كثيرا. كثيرا. ولا يستطيع أن يستغني عنه. وسوف يرسل مدخره مرة واحدة في السنة. مرة واحدة في السنة. هل هناك شيء آخر؟ نعم نعم، قل أيضا وأخبري أم العجوز أنني سأشتري لها عندما أحضر القماش الأحمر لتصنع منه كفنها الثالث. وبعد ذلك؟ لا شيء، اكتب العنوان على الخطاب. لقد كتبته. شكرا. وصل خطاب من أبي، وصل خطاب من أبي. لقد وصل خطاب مع هذا الرجل من ابنك. خطاب؟ تقولين خطاب؟ حقا حقا خطاب من ابني. أجل، بسرعة يا جان بسرعة، قل لزوجة العم أن تحضر. لقد قرأ هذا الرجل الخطاب لي، وابنك يقول لك فيه إنه سيشتري لك الكفن الثالث. يا حبيبي يا بني، إنه ابني، ابني لا يوجد مثله. وطبعا وطبعا قماش المدينة من أفضل الأقماش. أجل أجل، من؟ حقيقة وصل خطاب من زوجك. نعم، ولقد أرسل لنا نقودا. نقود؟ انظري، ورقة كبيرة تساوي 10 قطع فضية. انظري. ياه، هل هذه هي صورة زوجك الموجودة في الورقة المالية؟ لكنه تغير جدا. أرني أرني. لا لا، إنها ليست صورته، ولكن ربما تكون صورة صاحب العمل الذي يعمل عنده، أليس كذلك يا ابنتي؟ لا أعرف يا أمي. أول مرة أرى دراهم على هيئة ورق. لا أستطيع أن أحمل هذه الورقة، لابد أن أغيرها من العم بقطع فضية. العم في خدمتك دائما. أمي، أمي، لقد مضت 10 أعوام يا أمي ولم يأتي أبي. أخشى، أخشى أن يكون قد مات. مات؟ أنت لست ابنا صالحا، كيف تتكلم عن أبيك هكذا؟ أنا أخشى أن يكون قد مات، ومع ذلك فقد خطرت لي فكرة. وما هي؟ أذهب إلى المدينة وأبحث عن أبي بعد حصاد القمح لكي تعطيني قليلا من النقود، كذلك فإنني أستطيع أن أحمل ملابس الشتوية فوق ظهري، فإذا تأخرت عنده لبستها. كل فطيرة أخرى يا بني، كل، ولننتظر حتى العام القادم. وماذا أفعل بعد ذلك لو ذهبت أنت أيضا ولم تعد؟ انتظر يا بني، عندما يكبر أخوك الصغير ويحل محلك. إذا ذهب أخي الأكبر فسوف أذهب معه أنا أيضا. هل رأيت ماذا فعلت بكلامك؟ هيا هيا إلى الأرض لتعمل قبل أن تغيب الشمس. أمي. ماذا يا بني؟ أمي، لقد جمعنا القمح ومرت سنة ولم يعد أبي. دعيني أذهب لأبحث عنه. مرة أخرى يا بني، عدت تفكر في هذا الموضوع؟ أمي أرجوك يا أمي، أعطيني اسم المدينة التي يعمل بها أبي وعنوان البيت الذي يسكن فيه. ولكنني أحرقت الخطابات، ولا بد أن تنتظر السنة الجديدة حتى يرسل لنا خطابا آخر. أمي، ألم تخبرين وأنت تحرقين الخطابات أنك تعرفين عنوان أبي؟ أجل كنت أتذكره يا بني، ولكنني نسيت بعد أن ماتت جدتك. حاولت أن أرسل له خطابا لكي أقول له إن أمه قد ماتت، ولكنني نسيت العنوان. هكذا؟ ما كنت أعتقد أنك بعدما كبرت سوف تترك أمك وحيدة دون مساعدتها في الأرض. على كل حال سيرسل لنا أبوك خطابا في السنة الجديدة. إنني مشتاق إلى رؤية أبي. طبعا طبعا كلنا مشتاقون يا بني إلى رؤيته. والآن هيا كي تتناول طعامك. لقد كبر الابن، ولكن إلى متى سأظل أكذب عليه؟ إلى متى؟ إلى متى؟ أنا نفسي كدت أصدق الأكذوبة التي اخترعتها، وفي كل عام أدخر النقود وأذهب إلى المدينة وأرسل لنفسي خطابا. لا، لقد تعبت، لابد أن أنهي هذه الأكذوبة، لابد. ولكن كيف؟ كيف؟ أنا تحت أمرك. هذه المرة أيها الكاتب أريد أن تكتب خطابا إلى زوجة أخي، تقول فيه إن زوجها قد توفي. توفي رحمه الله. قل لها إنه مات محروقا. لقد شبت النار في البيت الذي كان يعيش فيه مع صاحب العمل، والسبب أن مصباح الإضاءة قد انقلب وأنه احترق وهو نائم، وأصبح ترابا، وضاعت جثته في الحريق. ضاعت. وأكتب اسمك وعنوانك؟ لا لا لا، أكتب أي اسم واسم أي مدينة بعيدة. قالت لنا أن نتركك تبكين بعد أن وصل الخطاب الذي يقولون فيه إن أبي قد مات. كنت أتمنى أن أراه قبل أن تصاب عيني. تعالي هنا يا ابنتي، تعالي. كلما أبكي تؤلمني عيناي يا أمي. عيناك، وهل تؤلمك كثيرا يا ابنتي؟ إن النور يؤلمني جدا، ولا أستطيع أن أراك جيدا كما كنت أراك قبل ذلك، ولا أستطيع أن أعرفك من أخي إلا عندما يتكلم. الذنب ذنبي يا ابنتي، أين كنت طوال هذه المدة؟ لا تقلقي يا حبيبتي، غدا سأذهب بك لأشتري لك الدواء من المدينة. أمي، لقد بحثت عنك كثيرا. أمه، لماذا تبكين هنا في المدافن ولا يوجد قبر لأبي؟ كفى أرجوك يا أمي، كفى. لماذا اتسخت ملابسك يا بني؟ غدا سأغسلها. وما الذي أصاب إصبعك؟ هل يؤلمك أيضا؟ كيف أصبت إصبعك؟ إصبعي، قلت لك يا أمي بالأمس إنني جرحت إصبعي عندما كنت أسن المنجل لكي نحصد الشعير. أجل، لقد تذكرت. أمه، ماذا؟ انظري، لقد كسبت نقودا من الأولاد. أنت ولد طيب، حاول أن تدخرها. غدا سأشتري بها حلاوة، وفي كل يوم أستطيع أن أكسب من الأولاد. هيا يا أولادي إلى البيت، هيا كي أعد لكم الطعام وأغسل ملابسكم لتحتفلوا بعيد رأس السنة، وسأعد لكم الفطير، وكل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيبة يا أمي. وسأشتري لك دواء لعينيك. هيا يا ابنتي العزيزة. عندك دواء لعيني ابنتي؟ لقد تأخرت عليها كثيرا أيتها الأم. كنا نحسب أن الدخان هو السبب. إن زوجي متوفي وأنا أعمل بدلا منه في الأرض، وعندما كنت أتأخر في الأرض كانت ابنتي تشعل الفرن. لا فائدة أيتها الأم، لا فائدة، لقد أصبحت ابنتك عمياء. عمياء؟ يا إلهي، عمياء. يا إلهي، عمياء، أختي عمياء. لقد كنت خائفا من مرض عينيها. لا أستطيع أن أصدق يا أمي، أختي أصبحت عمياء، عمياء. دعيني يا أمي. لماذا تضرب أخاك الصغير؟ دعيني يا أمي، قلت لك دعيني، خذ. لا كفى يا بني، ولماذا تضربه؟ دعيني يا أمي، دعيني أؤدب. ألست أخاه الأكبر؟ أجل، إنه عاطل، كل يوم يلعب مع أولاد عمه ولا يأتي ليساعدني في الأرض. لا بأس، ولكنه ما يزال صغيرا يا بني. وأنا يا أمي، ألم أكن صغيرا عندما كان عمري 10 أعوام؟ كنت أعمل في موسم الحصاد. هل أعطيتني خاتما أو جلبابا جديدا من النقود التي كنت أكسبها؟ ها؟ لقد كنت أعطيك كل النقود ولا أخذ منها شيئا، ولا أدخن ولا أشرب ولا أشتري لنفسي أي شيء، وأخيرا تعطينا هذا العاطل خاتما وهو لا يعمل. إنها نفس عبارات أبي، لقد كبر الولد. كنت أقصد من هديتي له أن أدفعه للعمل معك في الأرض. منذ متى يا أمي؟ لا بد أن أفعل ذلك، إنني أمك، هل نسيت؟ كفى، لا تضرب. حقيقة أرجوك يا أمي، لقد أخطأت في حقك، ولكنك أصبحت الآن رجل البيت. ولا بد أن نفكر سويا قبل أن ننفق النقود. كذلك يا بني، لا بد أن نضع ما بيدك من نقود في السلة. كيف يا أمي؟ وغادر سأبحث لك عن عروسة. سوف أتركك الآن، إنني ذاهبة إلى المنزل لكي أرى أختك. منذ أن زوجت أخيك يا ابنتي ولا أستطيع أن أتحدث معه على انفراد. إن زوجته تأخذ منه كل الوقت، أجل كل الوقت، ومنذ أن بنى الحجرة الجديدة لينام فيها هو وزوجته وهي تهمس له بكلام لا نسمعه. نعم، وأنا أشعر أنه قد أصبح بعيدا عني، أجل أصبح بعيدا جدا، كما أنه يحبها جدا، أليس كذلك يا ابنتي؟ عندي كلام كثير يا أماه أريد أن أقوله لك، لكنني لا أريد حتى لا تغضبي. ماذا عندك يا ابنتي؟ تكلمي تكلمي ولا تخشي شيئا. لا أدري يا أماه ماذا تنوين أن تفعلي بي وأنا عمياء. ماذا تقصدين يا ابنتي؟ لا أريد أن أقول إن زوجة أخي طيبة أو شريرة، لكنها تقول إنها لا يمكن أن تتخيل أنك تستطيعين أن تجدي لي زوجا. لقد سمعتها تقول لأخي الصغير هل أنا مخطوبة؟ فقال لها كلا. فقالت له فتاة كبيرة هكذا وليس لها حماه. لكن عينيك يا ابنتي. أعلم هذا يا أمي، إنك تعلمين أنني أستطيع أن أقوم بأعمال البيت وأشياء كثيرة، وربما يكون هناك رجل مسكين ماتت زوجته مثلا أو غير ذلك يرضى أن أقوم بأعمال البيت من غير أن يدفع لي مهري. وإذا حانت ساعة الفراق وتركتينا في هذه الحال أستطيع أن أجد ما أهتم به. لا لا لا يمكن أن أتركك تذهبين إلى مثل هذا النوع من الرجال. لماذا؟ صحيح أننا فقراء، لكن نستطيع أن نطعمك يا ابنتي. يا حبيبتي، إن الرجل الذي تموت زوجته يصبح من أقصى الرجال. نامي الآن ولا تفكري في هذه الحكاية وأنا على قيد الحياة. وأخوك يقبلك في بيته على الرحب والسعة؟ ربما كان يحدث ذلك لو كان غير متزوج. يا حبيبتي نامي يا ابنتي، نامي ولا تفكري في هذا، لا تفكري في هذا وأنا على قيد الحياة. أما زلت بصحتي حتى الآن؟ أم ترينني عجوزا شمطا؟ يا أمي أنت ما زلت متعبة ومريضة ولا تستطيعين السفر لتري أختي العروس. لقد مضى أكثر من سنة على زواج أختك وهي في مكان بعيد جدا عنا. قلبي غير مستريح، لابد أن أراها وأرى حالها. قلبي غير مستريح لأنها إذا كانت صحتها طيبة لجأت إلينا كما تزور العرائس بيوتهن القديمة، أليس كذلك يا بني؟ ولكن يا أمي وزوجتك لا تلد وأنا هنا محرومة من الحنان، لذلك لا بد أن أسافر. أرجوك يا بني دعني أسافر. ولكن يا أمي أنت ما زلت متعبة ومريضة وأنا أنا لا أستطيع أن أذهب معك غدا. على كل حال يا أمي انتظري حتى يتم الحصاد وندرس الحب. لا لا سأسافر غدا. لكن كيف يا أمي كيف؟ سأركب حمار العم وسأأخذ معي أخاك الصغير. كما تريدين يا أمي. كما أريد. انتهى هذا الزمن، مضت تلك الأيام، قل كما تريد زوجتي. موسيقى جاءت هي وأخي. أمها، ماذا حدث يا أمها؟ أختك يا بني، أختك ماتت. إنني أكره نفسي لأنني جعلتها تتزوج وتقيم في مكان بعيد، ولا نعرف عن زوجها شيئا، ولكنها كانت تريد أن تبتعد عن البيت بأية وسيلة لكي تبتعد عن زوجتك الباردة التي كانت تقتلها كل يوم بكلام كالسم. يا حبيبتي أختي، هدئي من روعك يا أمها. كلنا سنموت يا أختي، الفراق صعب. يا ابنتي، يا حبيبتي، زوجتك هي كل المصائب منذ اليوم الذي دخلت فيه هذا البيت، ولذلك فقد لعنها الله وجعلها لا تلد لأن قلبها أسود أسود أسود. يا أمي، يا أمي، إنها لم تقل لك أن تزوجيها وتجعليها تقيم في مكان بعيد. لقد تسرعت ولم تستشيري أحدا منا. كل شيء تقومين به بمفردك، أليس كذلك يا زوجة العم؟ نعم، كل شيء تقومين به بمفردك، وعندما ينتهي كل شيء وتحدث الكارثة تخبرين، أليس كذلك؟ أنا أفعل ذلك. نعم. أنا كفى كفى، أرجوك يا أمي، كفى كفى، لابد أن تهدئي من نفسك يا أمه. ابني الصغير أين هو؟ أين أخوك؟ أنا هنا يا أمه. تعال تعال نم بجواري هذه الليلة، لا أستطيع أن أرى مكان أختك خاليا، وأنا أعلم أنها ماتت. تعال تعال يا بني الصغير. أبشري يا أمي، أبشري. ماذا؟ خيرا؟ زوجتي حامل. حقا حامل؟ نعم نعم يا أمي، حامل. ولكن كيف عرفت ذلك؟ إنها قالت لي ذلك منذ فترة طويلة. ولماذا لم تخبرني هي بذلك؟ لماذا لم تخبرني؟ هدئي من روعك يا أمي، هدئي من روعك. زوجتي كانت خائفة ألا يكون ذلك حقيقة؟ لا يا بني، هذا كلام. إن زوجتك تتمتع ببرود أعصاب قاتل. أكل برود أعصاب. إنني أنتظر حفيدي منذ أن تزوجت وهي تخفي عني مثل ذلك الخبر السعيد. ها؟ لا. تخفي عني مثل هذا الخبر لا. السعيد. لا يا أمي، لا لا لا لا, لا يا أمي. أمي، جاء ولدي، حفيدك يا أمي. متى متى؟ الآن الآن يا أمي، إنه رائع رائع يا أمي، رائع. خيرا يا أخت، سمعت ابنك وهو ينادي، ولد ولد. نعم نعم يا ابنة العم، لقد أعطتني السماء هذا الحفيد. ألا تعتقدين أنها قد رضيت عني بعد تلك الخطيئة التي ارتكبتها في الماضي؟ أليس كذلك؟ نعم يا أخت، نعم، لقد قاسيت كثيرا أيتها الأم. الله، إن حفيدك جميل جميل. لقد أحسست الآن أن عمري قد تجدد، وأنني قد وجدت حظي في حفيدي. حفيدي حفيدي حفيدي. هكذا تنتهي أحداث مسرحية الأم، تأليف الكاتبة العالمية بيرل باك، الإعداد الإذاعي فتح الإبياري. بطولة إحسان الألعاوي. محمود الحديني. سعد الغزاوي. سهير رضا. نجيب عبده. عبد المنعم أبو الفتوح. علي قاعود. بشرى القصبي. عواطف تكلة. إسماعيل النجدي. عصام العشري. وعادل الطبقي. ساعد في الإخراج حميدة جبر. الهندسة الصوتية علي حامد. الأم مسرحية من إخراج عصمت حمدي. منوعات درامية كل يوم جمعة من الساعة الثانية بعد منتصف الليل. عمر بطيشة، دكتور محمد لطفي. والآن أصدقاء سهرة منوعات درامية على موجات البرنامج العام، مع هذا البرنامج النقدي الساخر للمخرج الكبير الراحل السيد بدير. عنوان البرنامج ما يعجبنيش، ولكنه بالتأكيد إن شاء الله سيعجبنا جميعا. إذاعة جمهورية مصر العربية. السيد بدير يقدم ما يعجبنيش. ما يعجبنيش. ما يعجبنيش. ما يعجبناش ولا يعجب حد. ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحد. ما يعجبناش للي ما تعرفش هتعرف ليه. ما يعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه. ما ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. عقبال عندك يا ابو حلف. الله يحفظك يا سعيد افندي. عقبال كده ما نفرح باولادك في حياتك ان شاء الله. يا سلام، فرح في غايه الجمال. هاشم افندي ده عمل الواجب وزياده، ده ابن الوحيد، هو يعني هيجوزه كم مره؟ في الحقيقه الولد يستاهل، شاب يفتح النفس بصحيح وفي غايه الادب يا محمود، ومع انه لسه صغير ماسك شغله كويسه جدا. ما هو رخى ربنا اداله عروسه، ما فيش كده. ادب ايه، اخلاق ايه، وجمال يا محمود افندي، ما تنساش الجمال. لا لا لا لا، الجمال ده خليه على جنب، الواحد كده لما يوصلها نفسه تتفتح للجواز تاني. اوعى تعملها وتنقلك عروسه من الموجودين كده اهو. ما انا الاخر مش ناوي الا عقل يا سيدي. بقولك ايه، البوفيه هيفتح امتى؟ كمان شويه صغير، لسه بيوضبوا فيه، اصله عامله عند اكبر محل في البلد كده اهو. امال انا رحت معاه بنفسي، ده واخد على المدعو 15 جنيه. 15 جنيه ده كتير خالص. ما هو كمان بوفيه ايه، هتشوف بنفسك، كل 5 لهم ديك. ايه بقى، هما 5 يقدروا يعني ياكلوا ديك؟ والاصناف التانية بقى ملهاش اول ولا اخر. يعني ايه بقى، الواحد يسن سنانه بقى وجايب مغنيين ورقصة. تعالى تعالى تعالى اتفرج. قاعدة لوحدك بعيد كده ليه يا ست احسان؟ لاختصار عبادة يا استاذ زين. ده فرح يا اختي، مش تتفرجي شوية؟ وانتي سايبة الفرجة وجاية هنا ليه؟ دماغي وجعتني من الزيت، قلت لما استريح شوية. وانا وحياتك كده برضو دماغي ما تستحملش. انا العروسة للعريس والجري للمتعي. عروسة ايه يا ست احسان، خليها سر. انا عارفة مين اللي عمل لها الزواق ده. لازم امها، عاملة شاطرة وبتفهم كل حاجة. دي لطشت لها وشها، يكفينا الشر. الحواجب معرفش رسمهم ازاي، والبودرة سايحة على وشها. والله احمر الشفايف، يا دوب نص البق. مادام ما تعرفش تأجر واحدة تعمل زواق لبنتها. دي قصدها يا ست احسان، انت مش واخدة بالك ولا ايه؟ قال يعني بقها نونو انت كده اهو، مع ان عليها شلاطين. قال على رأي المثل، ايش تعمل المشطه في الوش العجل، بكره يتمسح ده كله وتبان على حقيقتها. ساعتها العريس هيتخض يا اختي، يعني من كتر ما هو عدل هو راخر. انت ما شفتوش من قريب؟ يا خساره البدله اللي عليه، هيك بس ينصلح بعد الجواز. هو فزدان. امال هو جوزه ليه؟ قالوا يمكن يتصلح حاله. طب كانوا نقوله عروسة حلوة على الأقل، هي دي هتصلح حاله. انت مش شايفة عمال يبص للرقصات؟ رقصات رقصات ايه، بعد عني، دول عاملين زي بتوع زنوبة. هم على قد المعازين يعني؟ هم المعازين اللي عاجبينك قوي؟ دول هجموا على البوفيه زي المفاجيع. وحياتك انا ما دقت حاجة ابدا. هو كان في حاجة تتاكل؟ انا عارفة الناس ما بتمشيش على قدها ليه، مظاهر كدابة يا حبيبتي. طب يعزموا الناس دي كلها ليه على اكل ما بيكفيش؟ حرام عليك يا زينب. يا اختي حضتني يا شيخ، انت جيت منين؟ جيت منين؟ من الباب. مش جايز كمان حد غيري يخش ويسمع كلامك ده؟ احنا قلنا حاجة كل ده وما قلتوش؟ ده انتم فنطتوا الموجودين واحد واحد. احنا عايزين هنا في حالنا بعيد عن الزيطة. زيطة؟ تقوموا تتسلوا على خلق الله، ده انتم لسه بيت الفرح، ده بيستنوا لما تروحوا. فرح ايه؟ فرح ايه ده يا سي محمود، خلي الطبق مسطول. لا انا بقى هكشف الطبق على الاخر. العريس والعروسة مش عاجبينكم ليه؟ يا اختي واحنا مالنا ومالهم، يتهنوا ببعض. اها يتهنوا ببعض، والبوفيه برضه ما كانش فيه اكل. والنبي انا ما دقت حاجة. حد قالك ما تاكليش؟ ده كان كل 5 قدامهم ديك رومي. طب وايه يعني؟ ايه يعني؟ امال يعملوا ايه اكتر من كده؟ ها؟ يدوا كل واحد ديك وهو مروح؟ حد قال كده؟ حتى لو عملوا كده ما يعجبكوش برضه. يا ما يعجبناش ليه؟ عشان عواجيز الفرح ما بيعجبهمش حاجة. الراجل اللي فرق على المعازيم كل واحد 0.5 جنيه دهب، تفتكروا انسطر؟ ما انسطرش ليه؟ اها ده قعدوا كلهم يقولوا ما كانش قادر يعملوا جنيه. يا اخويا احنا ما شفناش جنيهات. ما دام بتنكروا ده كله طبعا هتنكروا الجنيهات برضو. عواجيز الفرح كلهم عينة واحدة. ما يعجبني ما يعجبني. للحق ما يعجبناش، واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش. يا اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني. كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش. قدم هذا البرنامج السيد بدير. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.